فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنك وانظر إلى حمارك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي وإذ